نخرج فيك فعل بالخنجر. ثم قال عمر: فان امت فان الله لم يضيع دينه ولا امانته ولا ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. خذوا العبرة يا امة الاسلام من رؤيا عمر. خطب الخطبة يوم الجمعة وصعد في صلاة الفجر يوم الاربعاء، ثلاث قعدات تحت سرته، واراد ان يقبل الصلاة اماما فلم تقوى ساقاه على حمل جسمه، فاستدعى عبد الرحمن بن عوف فاكمل الصلاة بالمسلمين اماما، وحمل عمر الى بيته والدماء تنزف منه، والاسلام لا يحب ان يرى دماء الابرياء، الاسلام لا يحب ان يرى الدماء الا في ميدان القتال ضد الشرك والالحاد لاعلاء كلمة لا اله الا الله. واخذته غيبوبة. ان عمر لم يطعن ولكن الاسلام هو الذي طعن. ان عمر لم يطعن ولكن الاسلام هو الذي طعن. ان عمر لم يسل دمه انما دماء الاسلام هي التي سالت، ومن يوم سالت لم تجف. من يوم سالت لم تجف. انها جمعية سرية يهودية بقيادة عبد الله بن سبأ، وان اختلفت اشكالها في صورة الصهيونية مرة وفي صورة الشيوعية التي قتلت من المسلمين في الاتحاد السوفيتي 21 مليون مسلم. المساجد في روسيا متاحف يحرم دخولها الا لمن بلغ 60 عاما. من دخل المسجد في روسيا وعنده من العمر اقل من 60 عاما يحول الى معتقلات سيبيريا. اعرفوا هذه الحقائق جيدا. ان عمر لما افاق من اغماءته سال اول سؤال وقال للجالسين حوله: من الذي قتلني؟ قالوا له: عبد مجوسي. فخر لله ساجدا وقال: الحمد لله الذي لم يجعل مصرعي على يدي رجل مسلم سجد لله سجدة واحدة يحتج بها علي امام الله الواحد الديان. ووري عمر تحت التراب، وجاء عثمان بعد عمر وحكم المسلمين 13 عاما. عمر حكمها 10 سنوات وابو بكر حكمها 30 شهرا و6 ايام. ابو بكر حكمها 30 شهرا و6 ايام وعمر حكمها 10 سنوات وعثمان حكمها 13 عاما وعلي حكمها 5 سنوات. جاء عثمان